يروى أن هناك رجلاً عابداً كان يؤذن في مسجد، وذات مرة صعد إلى سقف المسجد للأذان، فاسترق النظر إلى البيت المجاور للمسجد، فإذا عينه تقع على امرأة حسناء، فأعجب بها وفتن بها لمجرد النظر. وهذا ما نحذر منه، أن الإنسان لا يثق بنفسه كثيراً، فرب نظرة أوردتك المهالك. وهذا رجل عابد كان معتكف المساجد ويؤذن في المساجد باستمرار، فاسترق النظر إلى ذلك البيت، فوقع نظره على تلك الحسناء فأعجب بها وفتن بها كثيراً، فنزل إليها وأخبرها بحبه وهيامه وإعجابه بها، فقالت له: لا أحل لك ذلك. قال لها: أتزوجك؟ قالت له: أنت مسلم. قال لها: أتنصر؟ قالت له: إن فعلت فعلت، أي إن تنصرت سأتزوجك. فوافق وتنصر وتزوجها لكنه لم يبت معها تلك الليلة، صعد على دار بيت فوقع فمات من يومه، وقد خسر الدنيا والآخرة. نظرة أوردته المهالك وأخرجته من الملة ومن العبادة التي كان فيها، إلى أن تنصر ومات نصرانيا والعياذ بالله. قل للمليحة ذي الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صيامه وصلاته، لا تقتليه بحق دين محمد.